أنا بربي دوم أيقنت وأسلمت، وجهت وجهي صوب عرشه ورجيت، ومن رسول الله طبعي تعلمت، من خير خلق الله دربي خذيت. أنا بربي دوم أيقنت وأسلمت، وجهت وجهي صوب عرشه ورجيت، ومن رسول الله طبعي تعلمت، من خير خلق الله دربي خذيت. أنا بربي دوم أيقنت وأسلمت، وجهت وجهي صوب عرشه ورجيت، ومن رسول الله طبعي تعلمت، من خير خلق الله دربي خذيت. واليوم ذنبي هز قلبي وتألمت، لغير ربي ماني اللي شكيت، روحي وعمري ثم قلبي وسلمت، أمري لرب الكون لا من دعيت، حبي لرب الكون في الروح أسكنت، وعلمت حبي دام كلي هويته، وأنا على عهدي لك أسلمت وأمنت، وبخوف ربي هذا قلبي مليت. أنا بربي دوم أيقنت وأسلمت، وجهت وجهي صوب عرشه ورجيته، ومن رسول الله طبعي تعلمت، من خير خلق الله دربي خذيته. أخاف قالي لأن ضقت وتكلم، أخشى عذابه لو بكلمة عصيته، ومهما جنيت من المعاصي وأوهنت، أوهبت له عمري وأمره رضيته. يلي خلقت الخلق أبدعت واتقنت، انت دربي في كتابك لقيته، من اللي سواك ادعوك يا ربنا، وانت تشفي العنا وما